يشرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وما آمن معه إلا قليل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين لك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل صدق الله العظيم.